أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلك نا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. حاضر. الله يكرمك. سنة إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله يكرمك. سيدنا خلينا الله. إنا شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله يكرمك سيدي. الله يفتح عليك يا مشكور. النور يا حلو. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. الله يكرمك. حاضر يا سيدنا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الإنسان علمه البيان. يا رب. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الله يخليك يا عم شيخ، متجدد يا جميل. الله يكرمك، خليك حاضر. الله يخليك. كوبي يا شيخ، الحلاوه دي يا كوبي. والله العظيم انت حر كده مره، عشان ما قلتهاش زي ما هي. انا اللي هسيبها. طبطبني انت، لا طبطبني. ايه الحلاوه دي يا اسطى؟ الله يخليك. الله يفتح عليك شويه. يا رب. الله يخليك. تسلم تسلم. الله يخليك. حاضر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن سنا علمه البيان. الله يا حبيبي، الله يفتح عليك. الله يكرمك، ربنا يمدك ومدده يا حبيبي ويفتح عليك يا رب. الله يا شيخ، الله اكبر. وجبه دسمه فعلا يا مولانا. الله يكرمك، يفتح عليك. الشمس والقمر بحسبان. طيب طيب. والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء حاضر يا سيدي. صح يا شمعون؟ حاضر. انا حاسس ان ما كانش عاجبك. حاضر. حاضر. هيقول يا مولانا اهو. اجينا يا مولانا. ده كده يا اما اروح ثاني، انت حر. ابوس ايدك. لا. ده على ايه؟ طيب احسن. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ما يكرمش. الله يا مولانا،

خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما الله يكرمك. الله يكرمك. يا رب زي ما هي كده. حاضر يا سيدي. الله يكرمك. يا باي. زي ما هي وحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر يا سيدنا. بينهما برزخ لا يبغيان. مدد عم الشيخ ابراهيم. رب المشرقين ورب المغربين. لا الكرد اوعى تروح بينا للكرد. حاضر. الكرد ابو شمعه جديد ومحدش قايله. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما ادفع لي مساك قرب لسه. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كذبان. الله رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقي بينهما برزخ. الله الله الله الله الله الله. انا عارف لما بقول رب المشرقين عارف الدنيا فيها ايه. انا عارف بينهما برزخ لا يبغيان فبيان تكذبان. يا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر تكذبان. كل من عليها فان. يا مشكيك شوف يا مولانا صلي على النبي. دي قفلة تقليدية وعادية جدا. انا عايز حاجة كده، عايز حاجة كده ايه زي ما انت ماشي. حاضر يا سيدي. انا مش متعود منك على التقليد خالص وانت عارف كده كويس. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو قفلت هتلاقي دي في وشك والله. لو قفلت اهو طب اشوف. اقسم بالله كلش على شاي. اقسم بالله في وشك. عدل واشتغل كويس. اشتغل عدل. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. صدق الله العظيم.